وهو لسه في أقرب، في أقرب، فما بالك عندما ينتقل إلى الأبعد. ثم نعلم من الشرع أن الكون هذا محاط بالسماوات، وأن ما بين السماء الأولى والأرض كغلظ السماء الأولى. يبقى احنا تايهين لسه في السماء الأولى، فما بالك بغلظ السماء الأولى، وما بين الأولى والثانية مثل ذلك. يبقى عندي كم مسافة علشان أوصل للسبع سماوات؟ عندي كم مسافة؟ 14. 14 مسافة. ده أنا في المسافة الأولى لم أستوعب الأقرب، فما بالي بالأبعد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. تافعة، يعني السماوات السبع في الكرسي شيء، كم صغير يمكن إهماله، كم صغير. ده أنا بقول لجاري وسع لي متر علشان أعرف أوسع الأوضة، أو 10 سنتي عشان أوسع الأوضة. إذن أنا بأتكلم في مسافات قليلة، وهذه المسافات رب العزة سبحانه وتعالى خلق السماوات وهي في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاته. تصور ان تكلم كلمة حلقة بأي معنى، بخاتم اسمه حلقة، بإسورة اسمها حلقة، بأي حلقة، بأي بإطار سيارة حلقة، أيا كانت هذه الحلقة، حلقة ملقاة في فلاته من الأرض. ثم مثل السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، ومثل الكرسي في العرش كخردلة في كف. يبقى هذا الذي هو الفلاة صار إيه؟ صار خردلة، خردلة في كف أحدكم. والله أكبر، الله أكبر من هذا الخلق كله، وهو مستو على عرشه. يبقى مطلوب مني ايه؟ ان انا اقول لا، انت عندما تقول يد، لا اليد تشبيه، لا ما لا، وانا رايح فين؟ ده انا عاجز، عاجز عن فهم ما هو دون ذلك بكثير. انا عجزت في الاول، وانظر الى العجز الادنى، في عجز ادنى. يعني عندما اقول ان دي طولها مثلا 60 سنتي، آتي وأقول إن في مقاييس لا تقاس بالسنتي، مقاييس ضئيلة كده بالميكروسكوب أرى خلية، فأقول الخلية هذه تقاس بمقاييس أدق، فعني عندي مقاييس. يعني مثلا بأصنع إبرة وبأقيس مقياسها مثلا بقدم ذات ورانية أو بميكرومتر أو بأشياء، بأجهزة تقيس المقاييس الدقيقة. لا، عندي خلايا، الخلايا دي لها أبعاد، طول وعرض وارتفاع، أبعادها ضئيلة، والخلية هذه مكونة من جزيئات. يبقى الجزيء له أبعاد، والجزيء مكون من ذرات، الذرة يبقى لها أبعاد، والذرة هذه مكونة من نواة وإلكترونات وتدور بمدارات ومعظمها فراغ، هذه لها أبعاد. إذن هذه أنا عقلي عندما أتصور الذرة كده ومضواب تدور حولها إلكترونات أتصور مسافة كبيرة، لكن عندما أعلم أن هذه الذرة يمكن أن تنفذ، يعني لما جاءوا مثلا يثبتوا أن الذرة معظمها فراغ وجاءوا برقيقة من الذهب وسلطوا عليها أشعة ألفا ونفذت معظمها وارتد القليل منها، يعني انت متصور ان الموعد ده. اذن اخواني معنى هذا ان هذه المقاييس موجودة عندي. انا جسمي مكون من خلايا، والخلايا مكونة من ذرات، من جزيئات، والجزيئات مكونة من ذرات، والدم بيجري في عروقي، والله عز وجل يعلم خلايا دمي ويعلم أجزاء جسمي وأنا لا أعلم. أمرض وأروح للدكتور أقول للدكتور مريض، يقول اعمل تحليل، اعمل أشعة، اعمل كشف، اعمل كذا، وقد يأتي الدكتور بعد هذا ويقول والله أنا محتار لا أدري، ويستشير الأعلى منه ولا يد. لكن ليس عند الله عز وجل شيء مجهول،